البعض يقول الأحكام تتغير بما يناسب العصر أو البلد، فيحتجون بأن الشافعي رضي الله عنه تغيرت فتاواه عندما سافر إلى العراق. نرجو التعليق على ذلك. أما هذا أن الأحكام تتغير، فالأصل أنها لا تتغير، وقد ذكر هذا عن ابن القيم فقد رأيته ولكني بعيد عهد به في كتابه أعلام الموقعين، أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمن والمكان والمكان. لكن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم بل الآية مطلقة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنذركم به ومن بلغ. فالأصل هو عموم التشريع، ويقول الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لك من الأمر شيء، ويقول الله سبحانه وتعالى، وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، ويقول سبحانه وتعالى، لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، ويقول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم، فنحن لسنا مخيرين في هذا الأمر، فليقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم، ويقول سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم، لسنا مخيرين، لسنا مخيرين، وما كان لهم الخيرة، فلسنا مخيرين في هذا، ولسنا بأرحم من الله سبحانه وتعالى بعباده، ولا بأعلم بمصالح عباده. وقول الحافظ ابن القيم ينظر، أول شيء أنه ليس بحجة. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن كنا نحن نستفيد من كتبه ونفضح كل مسلم باقتناء كتبه، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علمائنا نستفيد من كتبه، أما أننا نقول أن القول ما قالت حزامي فلا، القول ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإمام الشافعي في تغير فتواه، نعم ازداد علما، والشخص كلما ازداد علما ظهر له خطأه من قبل. كل الناس، نحن من جملة الناس، رب مسألة نقررها وبعد أيام إما أن نلحق بها ما يقيدها، أو نلحق بها ما يخصصها أو غير ذلك، فهذا شأن البشر. فالإمام الشافعي في العراق ماذا كان له المذهب القديم، فلما انتقل إلى مصر ازداد علمه والتقى بالإمام أحمد وهو ببغداد، وقال له، إذا صح الحديث عندك فأخبرني به، سواء كان عراقيا أم كان مدنيا إلى غير ذلك. نعم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي سئل عن حديث فقيل له هو صحيح، قال نعم، فقيل أتقول به، فأخذت الإمام الشافعي رعدة وتسبب عرقا وقال، ويلك، أتظنني يهوديا؟ أتراني لابسا للنار؟ أشهدكم أنني لو رويت حديثا صحيحا ثم خالفته فإن عقلي قد ذهب. نعم يا إخواننا، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما كان، وهو أيضا القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي، فازدادت معلوماته فتغيرت أو تغيرت بعض آرائه، وهذا يدل على عظيم إنصافه. ليس كبعض الناس إذا ذلت قدمه كابر وعاند، والله المستعان. ثم إن الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين وأعداء الإسلام نعم يفرحون بمثل هذا ويريدون أن يكيفوا الإسلام على ما يريدون. هم لا يؤمنون بالإسلام ولا بتعاليم الإسلام، لكن يريدون أن يضحكوا على المتمسكين بالدين من أصحاب اللحاء ومن النسوة الملتزمات، ويقولون الفتوى تتغير. لماذا تتغير؟ بتغير الزمان والمكان. ويقولون أيضا بالمصالح المرسلة، ويقولون أيضا بالاستحسانات. وربما احتجوا بقول عمر أو بقول أبي ذر أو بقول علي بن أبي طالب. نقول لهم ما عندنا إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهؤلاء نجلهم ونستفيد من أفهامهم ونستعين بأفهامهم على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن نجعلهم حجة فلا. ويعجبني قول أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، وقد استدل عليه بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو عليها بنواجد. فقال أبو محمد بن حزم إما أن نأخذ بسنن الخلفاء الراشدين المهديين كلها، وهذا لا سبيل إليهم لأنهم قد اختلفوا، وإما أن نترك كلها، وهذا أيضا ضرر مبين لأن من سننهم ما هو موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن نأخذ من سننهم ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وهذا هو قولنا. فليس عندنا حجة إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أبو بكر وعمر عند أن قدم وفد بني شميل، فقال أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا، وقال عمر يا رسول الله أمر فلانا لرجل غير الذي اختاره أبو بكر، حتى ارتفعت أصواتهما. فأنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم، فإذا كان هذا الوعيد لأبي بكر وعمر وهما هما، فما ظنك بغيرهما؟ فليس هناك حجة إلا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحجة الوداع كما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل يقول إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا أبدا كتاب الله. نعم، فهذا هو العصمة، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أنصح كل مسلم بهذا؟ لماذا يستريح كثيرا؟ أنت تقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي لك بأثر ضعيف عن صحابي أو تابعين أو إمام من الأئمة أو هكذا، ربما يأتي لك بقول محمد الغد وآتي لك بقول حسن التراب أيضا المنحرف، أو آتي لك بقول حلوى التنضالي، أو قول من يا أخواننا نعم محمد الشعراوي إلى غير ذلك. لا، كتاب وسنة، كتاب وسنة ليس إلا. ونستعين بالله ثم بأفهام سلفنا الصالح على فهم الكتاب والسنة. لا نقول هم رجال ونحن رجال، ما نقول الشافعي رجل ونحن وانا رجل، لا، الفرق بيني وبينه كما بين السماء والأرض، لكن ما في حجة إلا الكتاب والسنة. نستعين بفهم الإمام الشافعي وبفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبفهم الصحابة وابن عباس وغيرهم، نستعين بأفهامهم على فهم الكتاب والسنة. كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: خذوا من الرأي ما تفسرون به الكتاب والسنة أو بهذا المعنى.